طغت الأكوان علي من شعور يولد في أعين بالشفقة دوما ترسل النظرات إلي طغت الأكوان علي من شعور يولد في أعين بالشفقة دوما ترسل النظرات إلي لست أبصركم لكني مبصر بالقلب أخيا لست أركض مثلك لكنا بحق العيش سويا لست أبصركم لكني مبصر بالقلب أخيا لست أركض مثلك لكنا بحق العيش سويا ضاقت الأكوان علي من شعور يولد في أعين بالشفقة دوما ترسل النظرات إلي ضاقت الأكوان علي من شعور يولد في أعين بالشفقة دوما ترسل النظرات إلي لا تهمشني وتقدم للمعالي خذ بيدي ثم رافقني بسرور في الطريق وكن عيني لا تهمشني وتقدم للمعالي خذ بيدي ثم رافقني بسرور في الطريق وكن عيني ضاقت الأكوان علي من شعور يولد في أعين بالشفقة دوما ترسل النظرات إلي ضاقت الأكوان علي من شعور يولد في أعين بالشفقة دوما ترسل النظرات إلي رغم أوجاعي ستراني باسما بالعيش رضيا هذه الدنيا فلتعلم أنني أصبحت قويا رغم أوجاعي ستراني باسما بالعيش رضيا هذه الدنيا فلتعلم أنني أصبحت قويا رغم أوجاعي ستراني باسما بالعيش رضيا هذه الدنيا فلتعلم أنني أصبحت قويا رغم أوجاعي ستراني باسما بالعيش رضيا هذه الدنيا فلتعلم أنني أصبحت قويا أنني أصبحت قويا أنني أصبحت قويا